يقول وإذا دخل معهم في الركعة الثالثة هل يصلي معهم الركعتين ثم يتم الثالثة بعد سلام الإمام بنية المغرب؟ هذا محل إشكال ومحل يصلي المغرب وحده مع من هم مثله في السفر ثم يدخلون مع الإمام في صلاة العشاء. نعم.